إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وما يتيسر من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي صالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أني إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.